Wow.

قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف نلكدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى وإذ قال إبراهام رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بل ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حب والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم.